قال رحمه الله: باب الجنائز. باب صلاة الجنازة. الجنائز جمع جنازة وهو الميت، جنازة. وأما الجنازة كسر الجيم هو النعش الذي يوضع في الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز التداوي اتفاقا. نعم، يجوز التداوي، يعني العلاج. من كان مريضا يبحث عن علاج يتداوى به، لا بأس بذلك، فإن هذا مباح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينافي التوكل. نعم. ويكره الكيل. نعم، يعني العلاج لا ينافي التوكل، بل هو من أخذ بالأسباب. وأما الكي فإنه مكروه، العرب لا زالوا يعالجون في الكي. لا لم... هل هنا موجود الكي؟ يعالج فيه شيء؟ ها؟ الكي موجود هنا يعالجون فيه؟ موجود. نعم، لا زالت العرب يعني تعالج الكي، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي إلا إذا أفطر اضطرارا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتستحب الحمية. نعم، الحمية يعني يترك بعض الأطعمة حفاظا على صحته، هذه الحمية. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بمحرم أكلا وشربا. إيش؟ ويحرم بمحرم أكلا وشربا. يحرم بإناء حرام من ذهب مثلا أن يأكل فيه أو يشرب فيه، يحرم هذا. نعم. قال رحمه الله: وصوت ملهاة. وصوت ملهاة. نعم، وصوت ملهاة يعني الأغاني، الأغاني والموسيقى محرمة هذا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. تحرم التميمة وهي عولة أو خرزة تعلق. نعم، كذلك التماعم توضع على الصغار لدفع العين أو جلب المنفعة، وهذا شرك ولا يجوز. قال عليه وسلم أن الرقى والتولة والتمام شرك من عمل الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن الإكثار من ذكر الموت. نعم، يعني من كان مريضا وخشي عليه الموت، مرض عليه أن يكثر من ذكر الموت، يكثر من يقول لا إله الله. نعم. قال رحمه الله: والاستعداد له. نعم، وعيادة المريض. نعم، عيادة المريض سنة، تعود المريض تذكر بالله وما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب له. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجري من غير شقوى. نعم، بعد أن يحمد الله. نعم، ويجب الصبر. نعم، والشقوى إلى الله لا تنافيه. نعم، يعني لا بأس أن يشكو حزنه وهمه إلى الله، والله يرفع ما به من بلاء، لا بأس. نعم. قال رحمه الله: بل هي مطلوبة. نعم، مطلوبة. نعم، ويحسن الظن بالله وجوبا. نعم، ولا يتمنى الموت لضر نزل به. نعم، إذا أصابه مرض لا يتمنى الموت، بل يسأل الله أن يشافيه ويعافيه. نعم. قال رحمه الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء. نعم، من زار مريضا يدعو له بالشفاء، وأفضل شيء يقول: لا بأس طهورا إن شاء الله، لا بأس طهورا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا نزل به الموت استحب أن يلقن لا إله إلا الله. نعم، يقول يا فلان قل لا إله الله، قل لا إله الله. نعم. قال رحمه الله: ويوجه إلى القبلة. نعم، فإذا مات أغمضت عيناه. نعم، أغمضت عيناه، لأن سبحان الله إذا مات الإنسان العين تكون مفتوحة وتغمض مباشرة. نعم. قال رحمه الله: ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن. نعم، لأن الملائكة يؤمنون، الملائكة يؤمنون يقولون الكلام الحسن، رحمه الله، غفر الله له، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. نعم، ويسجى بثوب. ويسارع بقضاء دينه. يسجى يعني يقطع، يسجى يعني يقطع، والضحى والليل إذا سجى يعني إذا قطع بظلامه. نعم. قال رحمه الله: ويسارع بقضاء دينه. نعم، وإن كان عليه دين يقضى الدين عنه بسرعة، لأن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. نعم. قال رحمه الله: وإبراء ذمته من نذر أو كفارة. نعم، وكان عليه نذر أو كفارة فإنها يعني توفى عنه حتى تبرى ذمته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صمناه اسمه فريضة نذر أو من رمضان أو ذاك. نعم. قال رحمه الله حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه. نعم، يسن الإسراع في تجهيزه، أسرع بالجنازة ولا تتأخر، إنما يسرع بها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. رواه أبو داود. قال رحمه الله ويكره النعي. نعم، النعي ذكر محاسن الميت، هذا النعي ذكر محاسن الميت، مات فلان الذي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا هو النعي. أما يقول يا أخوة مات فلان وصلى عليه مثلا صلاة العصر، هذا إخبار. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني قال لهم مات النجاشي وسوف يصلي عليه، وصلى عليه صلاة الغائب. فالنعي المراد هو إخبار بذكر محاسن الميت، هذا المنهي عنه. أما الإخبار بصلاة الجنازة لا، ما يسمى نعيا. نعم. قال رحمه الله وهو النداء بموته. نعم، مات فلان الذي كان في كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. نعم. قال رحمه الله وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. نعم، غسله وتكفينه والصلاة عليه كل هذا من فروض الكفايات. نعم. قال رحمه الله ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. نعم، يكره أن يأخذ أجرة، إنما يكون محتسب الذي يغسل الموتى محتسب. نعم. قال رحمه الله ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. نعم، ولا يجوز إخوه حمل الميت إلى بلده لغير حاجة، إلا إذا مات في بلد كفار وليس هناك مقابر المسلمين لا بأس أن ينقل إلى مقابر المسلمين، أما إذا مات في بلد المسلمين يدفن عندهم. نعم. قال رحمه الله ويسن للغاسل أن يبلأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا. نعم، هذا صفة الغسل، صفة الغسل يوضعه كما يعني وضوء الصلاة المرفوعة، ثم يعمم البدل كله في الماء. نعم. قال رحمه الله ويكفي مرة. وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. أما السقط الصغر المرأة الحامل إذا أسقطت أقل من أربعة أشهر هذا ما يصلي عليه، يلف في خرقة ويدفن في المقبرة بدون صلاة. أما إذا كان أربعة أشهر وصاعدا هذا نعم يصلي عليه. نعم. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي. ولفظه والطفل يصلى عليه ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. نعم، يمم. مثلا مات رجل يا أخوة، مات رجل بين النساء، مات رجل بين النساء والنساء ليس معهم زوجة له ولا أمة، في الحادي يأتي إحدى النساء وتضرب يدها في التراب وتمسح وجهه ويديه تيممه. أما إذا ماتت امرأة بين رجال ليس معها زوج أيضا تيمم. جاء في حديث رواه أبو داود في المراسيل لكن عليه العمل، عمل الأمة، أيما امرأة مات بين رجال ليس معهم زوج فإنها تيمم، وأيما رجل مات بين نساء ليس معهم زوج له فإنه يمم. رواه أبو داود في المراسيل وعليه العمل على هذا. أيضا إخوة إذا كان محرق لا يسقط غسله في الماء أيضا يمم ولا يغسل، إذا غسل قد يتقطع اللحم فهذا يمم. نعم. قال رحمه الله والواجب في كفنه ثوب يستر جميعا. نعم، لو أنه لفافة واحدة سترة تكافى، لكن الأفضل ثلاثة. نعم. قال رحمه الله وإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه. نعم، كما حصل مع قتل أحد، منهم كان مصعب بن عمير عنده ثوب قصير غطوا رأسه ظهرت قدميه، وغطوا قدميه ظهر رأسه، فغطوا الرأس وضعوا عند قدميه عشق. نعم. قال رحمه الله ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. هو هذا كما حصل لمصعب بن عمير، أتوا ببعض العشب الحشيش وضعوه عند قدمه. نعم. قال رحمه الله: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر الرجل وسط المرأة. نعم. أما صفة الصلاة يا أخوة، إن كان ميت رجل يوقف عند رأسه، وكانت امرأة يوقف عند صدرها. نعم. قال رحمه الله: ويكبر ويقرأ الفاتحة. نعم. المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. هذا كان هو الذي تواتر عنه، هو اللي كان غالب فعله عليه الصلاة والسلام، ولا يروى خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أربع تكبيرات. العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة إبراهيمية، صلاة إبراهيمية. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويدعو للميت. نعم. ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه. تسليمة واحدة، لكن لو سلم تسليمتين لا بأس، قال به بعض العلم، لكن ظاهر السنة أن تسليمة واحدة، هذا هو ظاهر السنة، تسليمة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، لأن هذا ثبت على ابن عمر وغيره من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف. نعم. قال رحمه الله: ويقف مكانه حتى ترفع. نعم. روي ذلك عن عمر. ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت. نعم، عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صلى على المرأة السوداء عند القبر. نعم. قال رحمه الله: أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة. نعم، عند القبر. قال البخاري: باب الصلاة عند القبر، في صحيح البخاري. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم السوداء بعدما دفنت. نعم. قال رحمه الله: إلى شهر من دفنه. نعم، إلى شهر، هكذا قال العلماء. مثلا إنسان لم يصلي على قريب له وذهب للمقبرة كي يصلي، لا بأس، لكن لك إلى شهر، بعد الشهر لا تصلي. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالدفن ليلة. نعم، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة يا إخوان، رواه الترمذي. نعم. قال رحمه الله: ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. يعني وقت النهي، حيث أي بز الأسلم في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: ويسن الإسراع بها دون الخطب، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. نعم. قال رحمه الله: ويسن الإسراع بها دون الخبب. يعني يكون يسرع، لكن ما يخرب الخبر. ليش؟ المشي السريع يركض الركض، لا ليش ركض، إنما يمشي مشيا سريعا. نعم. قال رحمه الله: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. نعم. ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. نعم، لأن هذا موضع موت وتذكر الآخرة ونحو ذلك، فليس موضع ضحك وذكر الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه. نعم. إن كان أسهل. نعم. ويكره أن يسجى قبر رجل. نعم. ولا يكره للرجل دفن امرأة. نعم. ثم محرم. نعم. يعني نعم، المرأة يا أخوة المحرم هو الذي ينزل ويدفن المرأة، يضعها في قبرها، يعني أحد محارمها، أحد محارمها. نعم. قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. نعم، اللحد هو حفرة في آخر القبر على جنب، أما الشق لا، حفرة في الوسط، في وسط القبر. نعم. قال رحمه الله: ويسن تعميقه وتوسيعه. نعم، يعني كل ما كان القبر اسم القبر كبيرا وسيعا كان أفضل. نعم. قال رحمه الله: ويكره دفنه في تابوت. نعم، يعني كما تبع النصارى فهذا مكروه، إنما يخرج من التابوت ويوضع في كفنه. نعم. قال رحمه الله: ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده. نعم، يقول استغفر الله، استغفروا لأخيكم فن الآن يسأل، فيستغفر له اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن حضر أن يحفو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. نعم، يعني من التراب، يحفو عليه ثلاث حثيات من التراب كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: ويستحب رفع القبر قدر شبر. نعم، يحفو القبر شبر فقط، ولا يزاد أكثر من شبر. نعم. قال رحمه الله: ويكره فوقه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف يعني المرتفع، المشرف أي مرتفع، إنما ساوى معه خلاه قدر شبر، لكن يحرم البنيان عليه أو الكتابة عليه، هذا محرم. نعم. قال رحمه الله: رواه مسلم. نعم. ويرش عليه الماء. نعم. ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. نعم. ولا بأس بتعليمه بحجر. نعم. يعني بعد الدفن يرش عليه الحصباء، الحجارة الصغيرة، لأن هل موجود أم لا بعدها، لأن هذا إخوة تتماسك خلاص. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف. نعم، يعني يوضع حجر كبير مثلا عند رأسه حتى يعرف أن هذا قبر. نعم. قال رحمه الله: لما روي في قبر عثمان بن مظعون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجر كبير وضعه عند رأسه، قال: أعرف به قبر أخي. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تجسيسه ولا البناء عليه. نعم، تجسيس يعني بإسمنت، إسمنت أو يبني عليه بيت كما يفعله القبورية، كل هذا محرم. نعم. قال رحمه الله: ويجب هدم البناء. نعم، يجب هدم البناء إذا بني على القبر، يجب أن يهدم البناء، يجب. نعم. قال رحمه الله: ولا يزال على تراب القبر من غيره للنهي عنه. نعم. رواه أبو داود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه. نعم، يعني إخوة القبر له حرمة، لا يجلس على القبر ولا يبال عند القبر ولا يتهوط عند القبر، له حرمة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك بين القبور، ولا الاستسباء بترابه. نعم. ويحرم إسراجه. نعم. واتخاذ المسجد عليه. نعم. ويجب هدمه. نعم، يجب هدمه. قال: إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، أما إذا المسجد قديم وجاء في الميت ودفن في المسجد فإنه ينبش هذا القبر. نعم. قال رحمه الله: ولا يمشي بالنعل في المقبرة. نعم. للحديث قال أحمد وإسناده جيد. نعم، يعني في المقبرة لا يمشي بين القبور في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في عليه فقال: يا صاحب السبتين انزع سبتيك، يعني عليك. نعم. قال رحمه الله: وتسن زيارة القبور بلا سفر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. نعم، وثابت زوارات، صيغة مبالغة، زوارات القبور. هذا إخوة المرأة تنهى عن الذهاب إلى المقبرة، تنهى عن ذلك. قالت معطية كما في صحيح البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج يعني الأنوار، الأنوار ما توضع أنوار في المقبرة ولا بنيان. نعم. رواه أهل السنن. نعم. ويكره التمسح به. نعم. والصلاة عنده. نعم، الصلاة يعني صلاة الفريضة ونافلة، إلا صلاة الجنازة فهذا مستثنى. نعم. وقصده لأجل الدعاء. نعم، أو يقصد القبر لأجل الدعاء، يظن أن هذا المكان مبارك، هذا بدعة. نعم. فهذه من المنكرات. نعم. بل من شعب الشرك. نعم. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم، هذا زار القبور، ماذا يقول ذا زار القبور؟ نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وابتداؤه سنة ورده واجب. هنا كله أداب الآن رحمه الله. ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب. نعم. قال رحمه الله: ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. نعم. ولا يجوز الانحناء في السلام. الانحناء الانحناء نعم الانحناء نعم. يعني إنما الانحناء خاص لله رب العالمين، لا ينحني أثناء اسم سلامه، هذا محرم. نعم. قال رحمه الله: ولا يسلم على أجنبية. نعم. قال هو الذي لا يسلم عليهم ثلاثة: الكافر لا يسلم عليه بكفره، والمبتدع لا يسلم عليه حجرا له، والمرأة لا يسلم الشابة لا يسلم عليها خشية الفتنة، خشية الفتنة كما قال الإمام مالك رحمه الله، هذا هؤلاء ثلاثة لا يسلم عليهم. نعم. قال رحمه الله: إلا عجوز لا تشتهى. نعم. يعني ليس الشابة، أما الشابة هي أما العجوز يوم الجانب عجوز. نعم. قال رحمه الله: ويسلم عند الانصراف، وإذا دخل على أهله سلم. نعم. وقال: اللهم إني أسألك خير المولد. نعم. وخير المخرج. نعم. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. نعم. هذا فيه يعني حديث، كل هذه يقول التي يذكر المؤلف رحمه الله كلها فيها حديث، كل كلمة يقولها فيها حديث. نعم. قال رحمه الله: وتسن المصافحة بالسلام لحديث أنس. نعم. ولا يجوز مصافحة المرأة. نعم. لا يجوز مصافحة المرأة إلا إذا كانت محرم لك، خالة، عمة. نعم. قال رحمه الله: ويسلم على الصبيان. نعم. ويسلم على نعم يسلم على الصبيان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. وإن بلغه رجل سلاما آخر استحب له أن يقول: عليك وعليه السلام. قال رحمه الله: ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام، ولا يزيد على قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني لا يزيد على بركاته. قال رجل لابن عباس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. قال ابن عباس: انتهى السلام عند بركاته. رواه مالك. يعني لا تزيد، لكن في الرد لا بأس، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حياك الله، لكن في ابتداء السلام إلى بركات الرد لا تزيد. نعم. قال رحمه الله: وإذا تثاءب قضى ما استطاع. نعم. وإذا تثاءب، تثاءب من الشيطان، يضع يده على فمه أو يخضم بأسنانه. نعم. قال رحمه الله: فإن غلبه غط فمه. نعم. غط فمه. نعم. وإذا عطس خمر وجهه. نعم. وإذا عطس يضع شيء على فمه حتى يكظم الصوت، يكظم الصوت ولا يعني يخرج منه شيء. نعم. وحمد الله تعالى جهرا. نعم. حتى يعني يشمتوه الناس إذا سمعوه. نعم. قال رحمه الله: بحيث يسمع جليسه. نعم. إما يقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، ثلاث ألفاظ كلها صحيحة في العطاس. ثبت أنه قال الحمد لله، وثبت الحمد لله على كل حال، وثبت الحمد لله رب العالمين، هذه ثلاث ألفاظ كلها جاءت بحديث صحيحة. نعم. قال رحمه الله: ويقول سامعه: يرحمك الله. نعم. ويرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. أو يقول: يرحمنا ويرحمكم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يشمت من لا يحمد الله. نعم. الذين لا يشمتون اثنان: الذي لم يحمد الله لا يشمت، والثاني الكافر إذا عطس يقول يهديك الله، ما يشمت، لم يقال يحمد الله، لم يقال يهديك الله. كانت اليهود تعطس عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الدعاء، فكان يقول يهديكم الله. نعم. قال رحمه الله: وإن عطس ثانيا وثالثا شمته. نعم. إلى أما لزاد فهذا مريض، يدعو له بالشفاء، يدعو له بالشفاء. نعم. وبعدها يدعو له بالعافية. نعم. بالشفاء، لأنه مريض أصلا. شافاك الله، عافاك الله. نعم. قال رحمه الله: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي. نعم، الاستئذان يستأذن 3 مرات. نعم. قال رحمه الله: فإن أذن له وإلا رجع. نعم. والاستئذان 3 لا يزيد عليها. نعم، 3 مرات لا يزيد على 3 مرات. نعم. قال رحمه الله: وصفة الاستئذان السلام عليكم. نعم. أدخل. نعم، هذا هو استئذان. السلام عليكم أدخل ثم انتظر. ثم الثاني: السلام عليكم أدخل ثم انتظر. والثالثة: السلام عليكم أدخل، إذا ما ردوا عليه خلاص يمشي يرجع. نعم. قال رحمه الله: ويجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم، يجلس، وإذا دخل مكان يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يقيم أحد ويجلس في مكانه. كل هذه هو آداب، كل هذه ذكر رحمه الله آداب شرعية ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم، يعني لا يجلس بين اثنين إلا إذا هم يعني وسعوا له يفسح الله له. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم، تعزية المصاب رحم الله ميتكم عظم الله أجركم، هكذا يقول له. نعم. قال رحمه الله: ويكره الجلوس لها، يعني في العزاء يكره الجلوس في العزاء. نعم. قال رحمه الله: ولا تعين فيما يقول المعزي. نعم. بل يحفه على الصبر. نعم، يحث على الصبر، اصبروا واحتسبوا. نعم. ويعده بالأجر. نعم. ويدعو للميت. نعم. ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة فحسن. فعله ابن عباس: والصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت، وتحرم النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم: رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على النياحة، رفع الصوت بالبكاء ومحرم من الكبائر. قال النائحة: إذا لم تتب ألبست يوم القيامة ثوب من قطران، يعني من رصاص. نعم. قال رحمه الله: والنبي بريء من الصالقة. نعم. والحالقة. نعم، الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة التي تقص شعرها، تغص شعرها، بريء منهم، دل على أنه كبيرة، لأن القاعدة: كل فعل تبرر من فاعله فهو كبيرة من الكبائر. نعم. والحالقة والشاقة. الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. نعم. فالصالقة. نعم. التي ترفع صوتها عند المصيبة. نعم. والحالقة التي تحلق شعرها. نعم. والشاقة التي تشق ثوبها. نعم، بيّن معاني هذه الكلمات. نعم. قال رحمه الله: ويحرم إظهار الجزع. نعم، إظهار الجزع. نعم، لا يجب، يبغى إن شاء الله الزكاة والصوم صلاة الفجر إن شاء الله. نرتاح قليلا قبل درس العمدة، العمدة إن شاء الله حتى تتنشطوا. في أسئلة؟ 5 دقائق بس حتى